بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسن. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أولا، درجة الحديث: هذا حديث صحيح رواه مسلم. ثانيا، أهمية الحديث. قال ابن الدقيق: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. ثالثا، معاني الكلمات: إن الله كتب، كتب يعني إيه؟ فرض، كتب أي فرض وأوجب. كتب الإحسان، كتب الإحسان، ما هو الإحسان؟ الإحسان، نعم، أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مرتبة من مراتب الدين الثلاثة، وهي أعلى مراتب الدين. الإحسان على كل شيء، أي على كل شيء تعلمونه. على هنا بمعنى إلى، أي الإحسان على كل شيء أو إلى إيه؟ كل شيء أو في كل شيء. وبعلى هنا بمعنى في أو إلى. إذا قتلتم، أي أردتم قتل من يجوز قتله. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة هنا ما معنى القتلة؟ نعم؟ طب القتلة لو قلنا قتلة معنى إيه؟ نعم؟ إيه؟ القتلة احنا عندنا، حتى يعني تميز بين الامرين، عندنا في الصرف، مش الصرف الصحي، الصرف اللغوي، في حاجه اسمها اسم مره واسم هيئه. اسم مره واسم ايه؟ اسم هيئه. اسم المره على وزن فعله، واسم الهيئه على وزن ايه؟ فعله. فقتله اسم ايه؟ مره. شربه اسم مره. أكله اسم إيه؟ مرة. يعني أكلت أو فعلت الشيء مرة واحدة. لما أقول مثلا شربت شربة يبقى إيه؟ شربت مرة إيه؟ واحد. أكلت أكلة، أكلة واحدة. قلت قولة، يعني إيه؟ قولة واحدة. أما الفعلة بكسر الفاء اسم ايه؟ هيئة، تبين هيئة الشيء. جلست جلسة المتعلم، يعني هيئة ايه؟ المتعلم. اكلت اكلة، يعني ايه؟ هيئة الاكل، اكلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. شربت شربة، شربة المسلم، يعني هيئة ايه؟ هذه الكلمة بينت هيئة الأمر. فقتلت قتلة يعني ايه؟ مرة واحدة. أما لو قلت قتلت قتلة يعني ايه؟ هيئة ايه؟ القتل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بالقتلة بمعنى ايه؟ هيئة ايه؟ القتل. وإذا ذبحتم أي أردتم الذبح فأحسنوا ايه؟ الذبحة، أي هيئة ايه؟ الذبح، بأن يكون السكين حاد وأن يعجل أمرها. وليحد، يحد أي يحد إيه؟ السكين. شفرته، الشفرة اللي هي إيه؟ السكين. والمدية اللي هي إيه؟ ما الفرق بين المدية والشفرة والسكين؟ الثلاثة بمعنى واحد، المدية والشفرة والسكين الثلاثة بمعنى ايه؟ واحد. طيب قال وليرح ذبيحته، المقصود بالذبيحة هنا ايه؟ المذبوحة. ذبيحة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الحديث كثيرة جدا، اتفضل يا شيخ. رحمة الله عز وجل بالحيوان، اتفضل يا احمد. على ايه؟ الحس. على ايه؟ على ايه؟ الإيثار، الإحسان. الإحسان على كل شيء، أحسنت. عدم تعذيب الحيوان عند ذبحه، أحسنت أحسنت. اتفضل يا شيخ علي. حث الإسلام على الرفق واللين، أحسنت. اتفضل يا شيخ محمد. كتب، أحسنت، دي فايدة أصولية. كتب من إيه؟ من صيغ الوجوب. كتب الإحسان، كتب على الذين من قبلكم أي فرض، أحسنت. تفضل يا شيخ محمود. نعم، أحسنت. ضرب الأمثال، حسن النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بضرب الأمثال. تفضل. نعم، أحسنت. شمولية الشريعة الإسلامية، أحسنت. تفضل يا شيخ. وجوب إحسان القتلة بالرفق واللين، أحسنت. آلة الذبح تكون حادة، أحسنت، جاهزة. أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، فقط كده، عاقلا، أحسنت. طيب ماشي. رحمة الله وسعت كل شيء، أحسنت. حسن تعليم وسلم لأصحابي، أحسنت. أحسنوا في القتل والذبح، أحسنت. حسن معاملة الكائنات، طيب أحسنت. تفضل يا شيخ. أحسنت. وكذلك فيه رد على الذين يقولون إن الإسلام رجعي. كيف؟ هم مثلا عملوا مؤتمر من حوالي 50 سنة، مؤتمر إيه؟ حقوق الرفق بالحيوان أو جمعية الرفق بالحيوان، فعملوا أسسوا إيه؟ جمعية. فهذا موجود في الإسلام من أكثر من 1400 سنة، موجود في الإسلام، الذي سلم حث عليه. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد كثيرة، أيضا منها النهي عما كانت عليه الجاهلية من التمثيل في القتل وجذع الأنوف وقطع الآذان. يعني كان الرجل الجاهلي إذا جاع قطع شيئا من إيه الحيوان وأكله، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال مبينا إياه ما أبين من الحيوان فهو إيه ميتة، ما أبين من الحيوان وهو ميت فهو إيه وهو حي فهو ميتة، يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو إيه ميت. نعم نعم كذلك يؤخذ من هذا الحديث رحمة الله سبحانه، ولأجل ذلك كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث أيضا يؤخذ منه من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ضرب مثال لها أو مثالين. فالقاعدة في الحديث هي إيه؟ قاعدة إيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ذكر إيه؟ مثالين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا إيه؟ الذبحة. نعم؟ اللي هو إيه؟ إن الله كتب الإحسان، أي فرض إيه؟ الإحسان. أحسنت. طيب كذلك الأمر بالإحسان في كل شيء. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المقصود بالتهلكة هنا إيه؟ نعم؟ لا، المقصود بالتهلكة في الآية. لا لا، لما ترك أناس الجهاد في سبيل الله عز وجل نزلت هذه الآية. نعم؟ إيه؟ لا، التهلكة المقصود بها ترك الجهاد. ترك إيه؟ نعم؟ ترك الجهاد. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما الجهاد؟ يتعلق بإيه؟ الجهاد بالبدن وبالمال وبالنفس. طيب هذا الحديث يؤخذ منه أيضا الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن، ويتفاوت أيضا بتفاوت المحسن إليهم. كذلك يؤخذ من هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة عند الذبح، وكذلك النهي عن المثلة بالإنسان بعد قتله. ما هي المثلة؟ التمثيل به بعد أن يقتله يعلقه مثلا في ميدان، فهذا منهي إيه؟ عنه. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث حسن التعامل مع المخلوقات. طيب الإحسان واجب أم مستحب؟ إن الله كتب إيه الإحسان. الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو إيه مستحب. الواجب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام. أما المستحب كالصدقة، صدقة التطوع بإيه؟ إحسان مستحب. للإحسان فضائل كثيرة، منها أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كذلك المحسنون لهم في الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. كذلك رحمة الله قريب من المحسنين، قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنون لهم الجنة ونعيمها، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى اللي هي إيه؟ الجنة. كذلك المحسنون بشرهم الله عز وجل فقال وبشر المحسنين. وكذلك المحسنون معهم من؟ معهم الله، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك الله يحب المحسنين، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكذلك الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان سبب من أسباب دخول الجنة، قال تعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كذلك الكافر إذا رأى العذاب تمنى أنه لو أحسن في الدنيا مرة واحدة، قال تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. في أي سؤال في الحديث 17؟ نعم. طرح الذبيحة سواء كان على الأرض، من الإحسان بالذبيحة ألا تحد الشفرة أمام الذبيحة. الذبيحة لو كانت كبيرة تبقى إيه؟ تتبع على الأرض، أما إن كانت صغيرة ممكن تمسكها إيه؟ كالبط وال... لا، البقرة لا تذبح وهي واقفة، الإبل تذبح وهي واقفة، لأن الأفضل الإبل أن تذبح وهي إيه؟ واقفة. لا لا، من الإحسان أن تذبح البهيمة وهي إيه؟ وهي على الأرض، إلا الإبل فإنها تذبح على وهي واقفة، لأن راحة الإبل أن تذبح وهي واقفة، أما غيرها من البهائم فراحتها أن تذبح وهي إيه؟ على الأرض.